ሆነና ለመጣው ሳምንት ሪባ በሰፊው እንማራለን ብለን ነበር። አሁን እንግዲህ የሪባ ጉዳይ ገባ። اولا نقول يا اخوه نعوذ بالله من الربا نعوذ بالله من الربا قولوا امين يا اخوه الله يرقلن بتلي بتلي بنج اگر ያላችሁ በአሜሪካ ሩሲያ አሜሪካ ምናምን አውሮፓ ምናምን ያላችሁ ዱአ አርጉ الله ቻይናውنا كربا الله نجاي بلن አውቀህም ታረጋው እንግዲህ አንተ በጣም ከባድ ቅጣት ነው ያለህ لكن عندنا ጊዜ ልትተው ትችልና ትፈልግና እንቢ ይልሃል ያው በሐራም ነው ያለው لكن الله انطيق استي يا ربي እኔ ብዙ ሙከራ ያደረኩና ሪባ መራቅ እንቢ ያለኝ ግን እንቢ የሚልህ ትርፍ ለማግኘት ከሆነ አንተ በአላህ መጫወተህ ነው ትርፍ ለማግኘት ይያልከ الله سبحانه وتعالى عفو በለኝ ለመራቅ ፈልጋለሁ ከሪባ አንተ ደግሞ መራቅ ትችላለህ እኮ ከሪባ መውጣት ትችላለህ ግን ትርፍ ትፈልጋለህ ወይም ደግሞ እንዴት ነው ጓደኞች ሁሉም ቤት ገዙና ጣም በሪባ ነው ገዙ እኔም ደግሞ አለቤት እንዴት ቀመጣለሁ ያ ከተከራይ ቤት ተከራይተህ ኑር ምንድነው በኢትዮጵያ 80 ሚሊዮን ህዝብ አሉ ሁሉ ቤት አለው ስል ጠይቃችሁ ሁሉ የራሱ ቤት አለው እንዴ 10% የራሱ ቤት የለውም አብዛኛው በክራይ ነው የሚቀመጠው طيب አንተ خلاص በክራይ ትቀመጣለህ ገንዘብህ ካልቻለ አንተ አታስገድደው ወደ ሪባ አትግባ በአውሮፓ በአሜሪካ ሁሉ በቤቱ ነው የሚኖረው ስትል ጠይቃችሁ በገዛው ቤት ነው የሚኖረው ስንታችሁ ናችሁ በነጭ አገሮች ቤት ገዝታችሁ የምትኖሩ very few ናችሁ አይደለም ከነዛ ጥቂት ሆነና አላህ ሊመረህ ስለዚህ ምንም አይነት መምለጫ የለውም እኔኮ እንዴት ቤት ለመስራት ፈልጋለሁ የሚለው ነገር ይህ ምክንያት ነው ስለማያዋጣ ተው እሺ ሪባ ነቢያችን ሰለላም አንድ ትልቅ ሐዲስ ተናገሩ ምን አሉ መሰላችሁ لا تقوم الساعة አሉ يوم القيامة ኮ አይመጣም ዓለም አትጨረስም حتى ياكل الناس ياكل الناس كلهم الربا حزبو بمولو ربا اسكم ما يبلا يعني قيامه كان يدرسم فمن لم ياكل الربا ربا البلا سوالو يصيبه غباره ربا انكون 100% يهونو ربا بايبلا يسون ابارا يما يقمسو يلمالو سبحان الله يهنكو تامر هنا حديث كونو very يعني مندنو اكيوريت يهونو ميزان نو يسطوت ريبا انكون 100% باتبلا يسو ابوارا يماينكاو يريبا ابوارا يماينكاو سو يلم لمثالي اني بكامباني نو مسراو ريبا البلام غنزبي بمولو ببيتي نو اسكمتكوت ويم ببنك اسلامي نو ويم دومو ببنك اسكمتكوت جن ريبا الوسدم شي اهون አባራው የታለ አባራው ራሱ በባንክ ሪባ ማስቀመጠ ይሄ አባራ ነው ከነጋላችሁ 100,000 በኮመርሻል ባንክ አስቀመጥኩት ሪባ አልወስድም አልኳቸው አላህ እናመሰግናለን አሉ ገንዘቡ ግን እነሱ በሪባ ነው የሚሰሩት ባንተ ገንዘብ በሪባ ይሰራሉ ስለዚህ ሙሉ በሙሉ እንኳን ሪባ በልተሃል ባንል አባራው ግን يعني سونته بمولو شفنو حال بانتا غنزب نو ريبا ميسرو ادلم دي وندموچ طيب ليلا مثالي اني باند كامباني سرالو منم اينت ريبا البلام يمسرابات كامباني گن بريبا اچمالقا ببانك اچمالقا ريبا ادرغا نو دوموز يمتسطاي كامپانيو ريباوي نو اني كامپاني بريبا يمسرا كامپاني نچ ግን ደሞስ የምትሰጠኝ በዛ እሱ በዚህ ነው እንግዲህ አባራ አይደለም ወይ ነው እንጂ ስለዚህ አሁን ሰው ወዶ ጠልቶ ዳይሬክትሊ በሪባ ውስጥ ባይገባም የሪባ እንትኑ ያጫውተበት ነው ስለዚህ አፉ በለን አላህ ከዚህ አርቅልን እንበል እሺ አሁን ወደ ሪባ እንግባ እኔ ገርመኛል ወንድሞች ለስንት አመት مدن نوريبا كليلا وانجل يباسه يباسه يباسه هوني لمن دنو ربا قطعته كزينة بلاي زينة يفلقون نقر زينة بالتارق يقربيته مست زينة بالتارقات بل ايقرماتشو ينتلج زينة بالتارقات كزيه بلت ان من دنو قطعتي اللبت كل جزي قرمان يا رو الله قن ربا يسو الدحا مزلم تج أنك أي تج أنك بتعامل تج أنك أسوأ مظلم مهون الله سينجرن كتأتوا دمو وفرام هذا الرجوع الله راسونا ونا بزو أن دنك وندمش إشي أوكي أهون استنجبا تعريف الربا ربا من دنو بقانقوا ربا مالت من دنو قال العلماء الربا هو الزيادة بس ربا مالت زيادة زيادة ما ترف مالتنا أمست برستة سدست برت أيك الله يهنو متوشي ستة متو أسر شيتت أيك الله وين متوشي تبدره متو أسر شيت كفل الله يهنو زيادة مالتنا إن ربا زيادة بقوانقوا يقول سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها إيج مريت درك بلا تقوي على لشنا تفنك هكتات تقوي على لش مكتاتهم زناب يلم من يلم صحي كبار صحي على زناب يلم أدلم من تورا لش مريتوا فنتك تك تك تلا لاش ألم يقول سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها كسماي كبارنا طريهنا زناب كفسسن الله تلال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت كلمة ربت ربا ربات هنا لك انديت تترفع لك اهلي بكلال بعدو مريت ينبرو سندية وطال فرافرية وطال كتالية وطال زافوش بكلالو ايه زيادة ويمدمو ترف مالتنا وربت مالت ربا مالتنا تبزال لك تفرال لك مالتنا اشي لكن ربا بربا بفقه ربا من دنو الزيادة على رأس المال يانتن كابيتال حلاله هوني تره سرته يامتاهو جنزب ترفس تفلقلت السنو ربا قلت أو كثرت رباو عند بريهن مليون بريهن هلو ربانو مبالو سبحان الله ايقر ماش امون دموش عندو 10 مليون ربا ويصدو قطعته يقبلال عنده دمو 5 بر بቻ ربا ويصدو يسون عينت قطعت ياغنيال سبحان الله اذا الزياده على راس المال قلت او كثرت ربا يبالال يقول سبحانه وتعالى وان تبتم فلكم شوفوا زي لاي اهون تنش اننا ننت لنغاغر نو عند سو 100 شي بر ياسقمطال ببنك ربا سيوستبت 10 عمت هونوال اهون توبا عليه توبا كاهون بوحالا ربا الوسدم عليه من يادرغال بالقران مسرت راس ماله بቻ يوسد على الله سبحانه وتعالى راس ماله ويم كابيتالو بቻ يوسد وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم رؤوس اموال مالت كابيتال هي انت جنزب فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون من ما تنويك لا تظلمون بالزياده ان انت 100 شي نو ياسقمطكوتنا 10 شي ترفعلني 100 10 شي اقبلاله اتبل ولا تظلمون 100 شي بر تبدره نا 100 شي 110 شي ارجينو يمكفلو اتبل سلازي ابدارينا تبداري يعني ترف متيق يلباتشو ويم كابيتالاتشو مقنس يلبت معناتنو لا تظلمون بموسد ولا تظلمون كنانت سيوسد معناتنو سلازي ربا بهولتو اقطاچا الله حرموتال لبيت ماسريا قماش مليون عند سو يبدرنا كبنك بيتوس كميتشرس بريبا يكفله 600 شي هونال ماتنو الشي مندنو يتبدرو 500 شي طيب مندنو ترفو 100 شي بر ترف كفله ተዘልመዋል አልተዘለመም ወንድሞች? ተዘልመዋል እንጂ ከኔ ጋር አላችሁ ወይስ የላችሁ? ባካችሁ ይህን ሎቢ መጻፍት ተው አላልናችሁም እንዴ? አሁን ይህን ጋዜጣ የጻፈው ማን ነው? ቆይስ ምንድን ነው የሚጽፈው? እስቲ ሊቭ ዲስካሽን አት ያኺ ያሁን ሰዎች ይህን ነገር እያነበቡ ደርስ እኮ አይከታተሉም። ስትጠይቃቸው ዳል ይሆናሉ፣ ወይም ደግሞ ሲጠየቁ ፈትዋ የሚሰጡት ስህተት ፈትዋ ይሰጣሉ። ምክንያቱም በጆሮው እየሰማ ልቡ ግን ሎቢው እያነበበ ነው። አላህን ፍሩ። ስንጨርስ ደርሱ የፈለጋችሁን ጻፉ። ኦኬ። አሁን 100,000 ለቤት ማሰሪያ ሊያሰራ 500,000 ብር ተበደረና 2-3 አመት ቤቱ ተጨረሰ፣ ግን በሪባ 600,000 ነው የከፈለው። ተዘልመዋል ወይ? نعم ተዘልመዋል ተዘልመዋል። طيب ባንጻሩ እሱ 500,000 ብር በባንክ አስቀመጠና ከ5-6 አመት በኋላ ወይም ከ10 አመት በኋላ ገንዘብህ እኮ አተረፈ ብለው 550,000 ቢሰጡት የሰውየው ዘለመ። አንድ ሰው ምን ሊከራከር ይችላል? ገንዘቡ እኮ ይሰሩበታል ይላል። ቢሰሩበት ባይሰሩበት ይሄ ሌላ ነገር ነው። እንግዲህ ከአንተ አስቀምጠህ ዝም ብሎ በኪችን አስቀምጠው ሊጠብቁልህ ነው? ላላ ሸህ፣ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። 500,000 ብር ትሰጣችኋለህ አይደለም? በካርቶን ዘግተው እሱን ሊጠብቅ 2-3 ቦዲጋርድ ሊያረጉ ነው? ላ አይደለም፣ ይሰሩበታል። ስለዚህ ምንድን ነው ያኒ ካፒታልህ ብቻ ውሰድ፣ ትርፍ አትውሰድ፣ ትርፍ አትስጥ ይላል። ኢዘን ይህችን አያ በደንብ ተመልከቱት። وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أهون النزا بريبا أسكمته جنزبه ترفيا لو جنزب وسده لمسكين ستأو ويملبقو أدرقو ترقو يميلو كيت يمت أنو هنا قر بونت بونت يه أستيعيتنو ينسو تقراتنو عدلم قرآنو قن لا كابيتاله سد ዚያዳ ተውሰድ ዚያዳ ማትስታለ። ስለዚህ ይሄን ነገር ጥረት ነው አስተያየት ነው የነሱ። እንደ ዲን አታስቡት። የፈለጉን ዓለም ይምጣና ይከራከር ሲያሁን እንደ ዲን አይወሰድም። እነሱኮ በጦርነት ማናለ ማላለ እነሱ መሳሪያ ሰርተው ሊዋጉን ነው። ያኺ ይህ ያንተ አስተሳሰብ ነው። እነሱ የሚዋጉን በዛ በእኛ ሪባ ትርፍ አይደለም። አበድ ሚሊየነ ማልቲ ሚሊየነርስ ናቸው እነሱ። ሁለተኛ በመሳሪያ አይደለም የሚዋጉን ያሉ ከኔ ጋር አላችሁ፣ በመሳሪያ አይደለም በኢማናችን ነው የሚዋጉን ያሉ። ኢማናችን ስለ ድምስ ስላለ ወንዶች የነበሩ ሰሃባዎች አንበሳዎች የነበሩ ሲጠፉ ጥንቸልና ቀበሮ ብቻ ስንቀር የሚዋጉንና የሚያሸንፉት በዚህ ነው። ነቢያችንም በዚህ ገልጸዋል። اللهم بزي قلت سؤال وإن جندنا لهم الغالبون لال الله إيما لكونو يني هزب يني وتدرج هل قزين داشنفونو. طيب يا ربي إيه تشنفنو إن أنت يني جند عدل لاتشوم إن أنت يني هزبنا يني وتدرج عدل لاتشوم بلو بقلت سنو بقرآن اسكمتو. سلزي يمي واقون بزابة ترفنتن ما أنها أنت يا أخي سنتنو يالها أنت 100,000 ብር ትታልና ትርፉ 3000 4000 በዛ ነው የሚዋጉን? አቅላችን እስክንጠቀም ላ በሱ አይደለም የሚዋጉን ወንድሞች። ኢኽላስ ስለሌለን አዱንያ ስለወደድን ሞት ስለጠላን ገንዘባችን ሀብታሞቻችን በፊስቅና በፉጁርና በሸህዋ በስሜት ገንዘባቸው ሲያጠፉ የታዩ ናቸው። ደሃ እዚህ የሚላስና የሚበላ የሌለው በዚህ ነው እንትን ያለው እንጂ ያኒ በሱ አይደለም። ይህ ምክንያት አይደለም። አንድ ምክንያት ቢሆንም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በቁርአኑ አላወረደውም። ያ ሪባ አውጥተህ ለጥሩ ስራና ለምስኪን ስጠው ምን አቃተው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንደዚህ ማለቱ? ከኔ ተሰማላችሁ ወንድሞች? እንደዚህ ቢል ምንድነው የሚያቀተው? አያቀተውም። ነቢያችንም ራሳቸው ሪባ ውሰድና ለጥሩ ለጥርጊያ ለውሃ መቆፈሪያ ለምስኪን ስጠው እንዲሉ ማን ነው የከለከላቸው? ነቢያችን ሳሰለም ህጉ ነው የአላህ ህግና ደንብ ነው የከለከላቸው እንጂ ማ አሁን ነቢያችን ይህን ነገር ለነቢያችን ተደብቆ እኛ ያኒ አላህ አግራለን ማለት ነው? ላ ይህ ምንድን ነው ያኒ ዑለማዎቹ አንዳንድ ዑለማዎቹ ያኒ ከነሱ ጋር ከምትተው እንትን ላኪን ተመልከቱ ታላቁ የሳዑዲ አረቢያ ዓለም ከዛ በላይ ዓለም የለም ብንል ሼህ አብዱል አዚዝ ኢብኑ ባዝ ብቻ ነበሩ እንጂ ቀጥሎ የነበሩ ጠቅላላ በል የሳዑዲ አረቢያ ሳይሆን ጠቅላላ ጋልፍ ስቴት እና አረብ ስቴትስ በሙሉ ትልቁ ዓለም የተባለው ሼህ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ዑሰይሚን በግልጽ ምን ይላሉ? አንተ ይላሉ 100,000 ብር ካስቀመጥክ በባንክ ከአንድ አመት ትመጣና ስንት ገንዘብ አለህ በባንክ ተብሎ ቢጠየቅ ብትጠየቅ አንተ እስቲ አንዴ ለምሳሌ ማን እንውሰድ? ኡሙ አብዲን 100,000 ብር አስቀመጠች በባንክ። አሁን መጥተን ብንጠይቃት ያ ኡሙ አብዲን ገንዘብ አለሽ ባንክ? አዎ። ስንት አለሽ ብላት ምንድን ነው የምትለው? ሐትመን 100,000 ብር አለኝ ነው የምትለው። እሱ ነው ገንዘቧ። ከአስር አመት በኋላ ወይም ከአምስት አመት በኋላ 110,000 120,000 ብር ሆኖ ቆያ። ከየት ነው የመጣው? ይህ ነው ትርፍ የሚባለው ሪባ የሚባለው አላህ በጣም የተቆጣበት ይህ ነው። ኦኬ፣ ይህ ነው ሪባ የሚባለው ወንድሞች። ስለዚህ ይህ ትርፍ ያንተ አይደለም። ደሞ አውጥተህ ለምስኪን ከሰጠው ሳንቲም የምታህል አጅር የለህም። ሁለተኛ ከዛ የባሰ ሪባ ወስደዋል ተብለህ ትመዘገባለህ። ይህ ነው እንግዲህ ትልቅ መዶሻ በራስህ ዱግ አርጎ አንተ ሪባ ወስደሃል መዝግቡት፣ ሪባ በላ ተብሎ ይመዘገባል። ከዛ በኋላስ ሪባ የወሰደው ደግሞ ለምስኪኖችና ለጥሩ ጥሩ ስራ አዋለው አጅር የለውም ብላችሁ ደግሞ ጻፉት። ይህን በደንብ ያዘዋት ይችን ነገር ደርስ ጨርስ ጠይቃችኋለሁ ወይም እንከራከብበታለን። ምክንያቱም በጣም እንትን ነው ያኔ የሚያስፈራ ነገር ነው። ስለዚህ ሪባ ወስደዋል ኡሙ አብዲን ነዓም 100,000 አስቀመጠችና ከአምስት አመት በኋላ 110,000 ብር ሆኖ ቆያትና ያዕኒ ያ 10,000 ብር ሳብ አድርጋ ከባንኩ ለምስኪን ሰጠች። እሺ፣ ህጉ ምን ይላል? ኡሙ አብዲን ሪባ ከሚበሉ ተመዝገቢ ይመዝግቧታል። አዑዙ ቢላህ። ኡሙ አብዲን በአስር ሺህ ብር ያ ሪባ የወሰደችው ተሰደቀች፣ ሰደቀዋ በፊተዋ ላይ ጣሉት፣ አላህ አይቀበለውም። ላኪን ያኒ እሷ እንደገና ከመብላት ዳነች ምናምን ይላሉ እነዛ ይህ ነገር አድርጉ የሚሉ። ላኪን ሐቂቀተን ብዙ ክርክር ተደርጎ እኔ ራሴ ፐርሰናሊ እንግዲህ የእኔ ፍርድ ማለት አይደለም፣ ግን ከነዛ ዑለማዎቹ ሪባዋ ትውሰዱ በንጽህና ውጡ ከዛ ባንክ ያሉ ከነሱ እኔ እነሱን ነው የሚከተለው። طيب اذا يقول سبحانه وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون عليه كذا قتلوا حكمه ربا فرد من دنو حلال نو حرام نو مكروه نو واجب نو فرض نو سنه نو بدعة نو من دنو جميع العلماء وعلى رأسهم الصحابة والتابعين كلهم هو محرم يميقر ما تشو سل ربا لنقرا تشو كريستيانوش كالا تشو زي روم بدن بسمون انا محرم في الأديان كلها أديان السماوية نزي سوس دينوش سلمنا يهودياويان كريستيان በሶስቱም ዲን ሪባ ሐራም ነው። ግን አሁን ብንጠይቀው አንዱ ረበኛ መጽሐፍ የለም ምናምን ሊል ይችላል፣ ግን አለ። ወመህዙሩን በጣም የተከለከለ ነው ፊል የሁድያ ወነስራንያ ወልእስላም ጃአ ፊል አህድ ልቀዲም። አህድ ልቀዲም ብሉይ ክዳን ማለት ነው። አህድ ልቀዲም አልአህድ ልቀዲም ብሉይ ክዳን። ብሉይ ኩዳን ወንድሞች እስቲ የክርስትና የሚያውቅ ካለ ብሉይ ኩዳን ተውራት ማለታቸው ነው ወይስ ምንድን ነው? ብሉይ ኩዳን እስቲ ጻፍልኝ። የስ ኦር ነው ብሉይ ክዳን ማለት ተውራት ነው ተውራት ነው አይደለም ለምን ብሉይ ክዳን አሉት ብሉይ ማለት እኮ ያረጀ የሸመገለ የጠወለገ خلاص ዝም ብሎ የሚጣል ማለት ብሉይ እኮ እሱ ነው ምንም ነገር ኤክስፓየር የሆነ ነገር ነው እንደዚህ ነው የሚሉት ይማ ትልቅ ወንጀል ነው على كل حال بلوي كيدان يمي بالو توراتيهن ليلايهن العهد القديم يبال البديناتشن بزي بلوي كيدان من إلى المسالاتشو صوف بارمين يتترقمون يمتقلين إذا أقردت مالا لأحد لاندسو قنزب كابد دركي لال من أبناء شعبك كهزبه يعني كانت كان لهباتشو هزب بركابد دركالي فلا تقف منه موقف الدائن بل عبداري هنا تكشان قتره بتأبيت منامن بالسلاة تقوم إلى طيب من لا رقيته يقول لا تطلب منه ربحا لمالك ترفع تتأيك تجأنكو كان تمتو يتبدري ترفع تتأيك قالوا هذه في آية 25 فصل 22 من سفر الخروج مبالو مصحفنا آية 25 بيهود بتنونو بزي بمصحف قدساتشو آية 25 فصل 22 يعني زي ما نقول نحنا آية رقم 4 من سورة الحج من جزء الثاني نلالم بقرآن بالنسبة لهم آية 25 فصل 22 من سفر الخروج وجاء فيه أيضا بزي مصحف منالي إذا افتقر الأخوك عند الدهاه نسو بالدر أنت لما لمن كمتا فاحمله تشكموا عليه سبحان الله انديت للشكموا يعني تشكموا ربا تبلاك السو أبدروا كزات أبك أولا لا تطلب منه ربحا ولا منفعة وهذه الآية آية 35 فصل 25 من سفر اللاوي يهود بلاي كدام بلاي كدام عارف من دنو يتورات الناي موسى دلم لاوين يمبارو مصحف اندزي تصفوال إلا أن اليهود لكن يهودو شالو لا يرون مانعا من أخذ الربح تملكو تنقل يهودو شبت عم يترقموا هزبنا شو لا يرون مانعا من أخذ الربا من غير اليهودي كيهودي ربا مبلات حرامنو بمصحفات شو مسرت مالتنو يهودي قال هو نقر من ما دلم كالسوري باب التوست كما جاء في آية 20 من الفصل 23 من سفر التثنية يمي بالو مصحفات شو نان نسو يسقفوتنو من لالو ربا موسد حرامنو قن حرام امي هونو كيهودي كوسد كنو نجي كليلا زرما اندفلك تجعو تبت يميل ينسو فلسفنا اللي مالتنو طيب وقد ورد علي أن وقد رد عليهم القرآن قرآن من لسلات شو من عليه في سورة النساء بقرآناتشن وأخذهم الربا وقد نهوا عنه يهودوش كنبياتشن قاين أبر يهودوش سلنسون من ناقروا يالو الله أرى ربا بقرآن نبديناتشن كل كل نوبيان له النسوغن ربا إيوالوناتشو من إلالو ربا كيهود مبلغ حرام نو يهود كان هنا جن حلال نو بلو عنده جاس كم متوت من تلا لا شون دمج يترجم هزمنا شو هذا لا انديت نزيل له طيب وفي كتاب العهد الجديد أهون دمو بإنجيل يا عيسى دين مارتنا كريستيانوش يا كريستيانوش مصحف دمو من يلا والله مياك قال كريستيان قدي كتاتلني الناهي دنا مصحفه يقلبت بكرستنا هاي ما ندمو في العهد الجديد يعني الديسك دان ماتنوم من إلال إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة هي ترجمانو ترجمنو أهوني ما نبونجي الزابق إز بلاتين بمني تسعفنو شي من إلال إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة عند سو للا سو كابدري أبدرو سيابك أغن ترفي متأبك سو إلال فأي فضل يعرف لكم الله انديت ارغونو برحمت يمياياتشو بإذنت يمياياتشو انديت ارغونو انانتي كان ددها سو كان انت سيبادر ትርፍ የምትፈልጉ ሰዎች ከሆናችሁ አላህ ከዚህ አንጻር ምን አይነት ረህማ ሊሰጣችሁ ትጠብቃላችሁ? ወላኪን እፍዓሉ አልኸይራት ጥሩ ስራ ስሩ፣ አበድራችሁ ትርፍ አትፈልጉ። ወአቅሪዱ ገይር ሙንተዚሪን ዓኢደቲሃ እና አበድሩ ግን ትርፍ አትፈልጉ አለ። ወኢደን የኩኑ ተዋቡኩም ጀዚለን እንደዚህ ካደረጋችሁ ምንዳችሁ በጣም የወፈረ ይሆናል፣ አጅራችሁ በጣም የበዛ ይሆናል የሚለው አያ 34 ወአያ 35 ምን ፈስል ሳድስ ምን እንጂል ሉቃስ። ሉቃስ የሚባለው መጽሐፍ አለ እንግዲህ። በሉቃስ የሚባለው መጽሐፍ በ34ኛና በ35ኛው አያ ምዕራፍ 6 በሉቃስ እንደዚህ ይላል አሉ። واتفق كلمة رجال الكنيسة نا يبيت كريستيانوش كهناتنا تلالك باباساتشم يتسمى ببت نقر يهنو على تحريم الربا تحريما قاطعا اسنادا الى هذه النصوص نا ببولوي كداننا بعدس كدان بقرآن بوردو مسرت كان بيت كريستيان يالوك إساوستنا باباساتنا كهنات بمولو تسمى متوال حزبون دفلق يا رجل تسمى متوال بقرآننا بإنجلو مكاينت ريبا حرطة من بلو عرطة من بلو حرام مهونون حتى يا كريستيان حزبهم حزب سنقدي ترى حزب عدلم نزات العلاق كيسا وستنا مصحف يميانبو بمصحفات شو سلالي عرطة كل كلنو حرامنو إلانو. إش قال سكوبر سكوبر عنده يا أوروبا تلك اسنو قالو سكوبر يمبالو كيسو من عليه إن من يقول إن الربا ليس معصية ربا موسدكو وانجلد لم يمل سواله يعد ملحدا خارجا عن الدين كهي ما نتاكشني وطع سورو عليه يه عنده كريستيان نو عنده باباس نو عنده كيس نو بتام يتكريستيان حلافينو. وقال الأب بوني بابا بوني يميبالو دمو عندو باباسنو من علالو إن المرابين النزارت كدوهوش سوش كابدرواتشو سوش عالت يميوسدو يفقدون شرفهم كبراتشو يودك أسوشناتشو في الحياة الدنيا بعد الدنيا كبراتشو بتعامي ودك كوشاش شايهون سوشناتشو. كذلك قطلو من علي وليس اهلا للتكفين بعد موتهم ان ذي سوچ كموتو مكفنم يلباچو ان ذي راقوتاچو اوريت بلاچو بلاچو قفراچو مدفن نو انجي بكبر تكفنو بساطين تدرغو انكون مقبر يلباچو ان ذي سوچ بريبا يمچاوتو سوچ يلال ما نو بابا بوني يميبالو نو. وفي القران الكريم بقرآن دمو من عليه تحدث عن الربا في عدة مواضع ببزوب وتاوشنو الله سبحانه وتعالى سل ربا يتناقروا مرتبة ترتيبا زمنيا لك اند متأت اند خمر ربا كاتشو خمر قدات اللو توت من آمين إلال اندقنا سكراتشو ودى سلاتات تقبو عليه اندقنا دمو سل خميت أيقو هال ودعته كتقوم يبسال بلاتشو ولال مجرى شاقن توتنا كل كلنوالي ريبا دمو لكن دزي. ففي الأهد المكي يعني تنانتنا تمرنال آيات مكية من مالت نوبلنال آيات مكية مالت نبياتشن هجرا كمهدات شوبة فيت يوردو آياتوش مكية إبالالو سلزي أسرسوس تقامت نبياتشن بمكة يتقمت أبت سل ريبا يوردو من دنو كل كلنو ألالم سبحان الله لك اند متت متت متت دمو كلكل نو علالم كلكل يالو متت مدينه سيهدو نو ك15 امت بهالا ريبا دمو لك اندزي زم بلو ريبا يبولو نبر لكن ك15 امت بهالا مدينه سيهدو ريبا عليه كلكل عليه من عليه الله سبحانه وتعالى مجمريا وما اوتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله نانتي የሰው ገንዘብ የወሰዳችሁ ትርፍ ያላችሁ እጥፍጥፍ ያለ ትርፍ የምትፈልጉት አይ አላህ ዘንድማ በረካ የለውም በረካው ያነሰዋል وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه الله بزكاتنا بسدك آية واتأتشوت جنزب جن فأولئك هم المضعفون اتف اتف اتف بلو بكا السر اتف سبا اتف يميهون الله تشوغن بزكاتنا بسدك آية لسو يرداتشونا لسو يستاتشونو بريبا جن بتوسدن بتساتهم هلو الله بركاو يعني سوال عليه يهالنا حرام جن على العالم الشيء. وفي العهد المدني مدينة سيهدو نبيات صلى الله عليه وسلم قلت سل ربا نزل تحريم الربا صراحة بقلت الله ربا كل كلنا وطوت عليه. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم نعم من عليه وإن تبت لحظة نفاس كواس جاني إذا كان أضعافا نعم يقولون وفي هذه الآية في هذه الآية هنا نبه كوات آية في عهد المدني نبي صلى الله عليه وسلم مدينة سيهدونا شون قدي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون يا الله إذنتي الله رحمتك فلقاتشو ربا التبلو عليه. وآخر ما ختم به التشريع قوله سبحانه وتعالى مش أرشا سل ربا يوردتشو آيقن الله تقوطن يتنقروا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذروا تو مالتنا ذروا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين تو ربا مبالنا قر أتوسدوا انبيك لا تشوس فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله سبحان الله انبيك لا تشوغن سيفاتشون أنسوتنا ياندان دسو ربا مبالا سيفنا قرادينا يعني توروري طورنا شقوت متريس تانك هلو ينسانا كاللهنا كنبيو طور يكفت طورنا تكفت عليه نشلالين وندموش كالله طورنا تمكفت يتشالالوي أي تشالو قنسو الله تقوطو طورنا تأنسو كني قايلال الله أكبر فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله سبحانه وتعالى بطرنت ستي واغان يميلو بريبا بتشانو اندزي هالو بريبا قداي ستي تواغون نينا نانتنا كاني قادم رسول صلى الله عليه وسلم اللو السن واغا يميلو بريبا نو الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية رد قاطع على من يقول يتشن آية انقري كنت أرقا يتناقره شو بقلت سنج عندنا سوش من اللو إن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعاف مضاعفة يعني الربا كو بزوك هنا نو حرام جي يعني تكيت موسد كو من اللوم يميلو يهن آيا بدن بنو يسرداتشو يعني عنديت برن كو موسد يلم بخمر منالو مسلاتشو بخمر عندان الزنادقة عندان سوش منالو لا أنت كو خمر هلو كو حرام عدلم لمسالي أسر بيرات أتسد سكر نو حرام جي يا لا تفاجئ انك اندزي بك عند بيرا عند برشقه بتتاكو منهم يلم يميلوا سوش قالوا وسمتنا لنيا اندزي جن بدين ادلم يمناغروت زم بلو ككيساچو اوتتو نو يمناغروت سلازي نبياچن عند تلك حق نو ياسقمطوت يقول من ما هو كثيره حرام فقليله حرام نعم بزو حرام هونو تقيتم حرام نو عليه السر برشكو حرام كهونا متأتاتو عندي تفتي متلاتم كسو حرام نج مالتنو. طيب إذن الله سبحانه وتعالى يفكر لن من دنو كابيتالاتشين يزن موتات كوتان بهالا اندقنا تمرلسن ربا على موسد توباب له كابيتال وسده اندقنا من ملسوغن ما شوف مالتنو. وهو من كبائر الإثم قريس الحكم من ناقرو ربا كتلع اللق وشوي الله تبالي تلق ونجل عنده ربانه. روى البخاري ومسلم نقدي وندموش بخاري ومسلم كسماتشو لك قرآن دمت سموت كتاروت صحيح حديث لهنا لك ان القرآن نو حكمه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبيقات سبات ونجلو تشالو على منم ترتر على منم تنساتل لك جهنم يميكوته تلال لك يتبالو يعني يدرق أبال يهونو يدرق أبال يهونو يدرق أبال تاك الله شو تستوصل لك شو نعم درقي يبي بالو نبرو نزي متوها نبرو مثلاً ኢትዮጵያ ነው የሚመሩ በሙሉ ወታደሮች ናቸው وعلى راسهم መንግስቱ አለ ማርያም እነዚህ እንግዲህ ፈላጭ ቆራጭ ነበሩ ከነሱ አንዱ የገደለህ ደምህ ርካሽ ነው እንደዚህ ነበር አይደለም አሁን ደሞ እነዚህ የደርግ አባል የተባሉ ወንጀሎች ሰባት ናቸው አንድ ነቢያችን ምን አሉ ሙቢቃት ብለዋል ሲጠቅሱ قالوا وما هن يا رسول الله بليلا حديث من عليه موبقات من مالت نو بلو طيقوا تشونا موبقات مالت تدخلك النار رأسا على من نقر جهنبي مياس قبا ونجلو أهون من دنات شو بلو طيقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله قلي ايه تلقنو ايه ما نمسو ميستو يلم شرك تلقنو هلتنيو السحر አንቋይ ስህር የሚያደርገው የተፋቀሩ ባልና ሚስት የሚለያይ የማትወድ ያልወደዳት በመስተፋቀር አርጎ እብድብድብድ እስከሚል መውደድ መስተፋቀር ይባላል ያ ደሞ ያኒ ባልና ሚስት መጣላት ነው እብድ የሚያረግ ወይም ደሞ ሌላ ሌላ ብዙ አይነት ነው ስህር ስህር የሚያደርግ ስንት ሆኑ ሁለት قتل النفس التي حرم الله الا بالحق الله لو قتل نفس نبياشني قتل نفس كريستيان ما العالم يهود ما العالم كافر ومشرك ما العالم مؤمن ما العالم على حق مجدل يللبات نفس على منح على منم حق كجدلك يه ثلاثنيا كتلالقوچ وانجل نو اراتنياو اكل الربا ربا مبلات اراتنياو نو امستنياو اكل مال اليتيم ييتيموچ غنزب مبلات عند امستنيا نو ስድስተኛ አተወሊ የውም ዘህፍ ሱብሃንአላህ ጦርነት በኩፋርና በሙስሊሞች ጦርነት ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ተጀምሮ ጦርነቱ እየተካሄደ አንድ ሰው ወደ ኋላ ሸሽቶ መሄድ ከነዛ ሰባት ጀሃነም የሚያስገቡ ትላልቅ ወንጀሎች ከጦርነት መሸሽ ነው አለ ሰባተኛው قذف المحصنات الغافلات المؤمنات سبحان الله العظيم يصدوا سيتوچ مؤمنات منم عينت يماقو يزينا نجر يمبال نجر بچنقلاطاچو الفو يماق دائما محتجب متحجبات هنا سيت لجوچ يميسجدو يميصومو محجبات هنا زينا تادرغالچ بله متقموا كنزا سبع تلالق وانجلوچ عند نو ለምሳሌ አኢሻ እንደዚህ አልዋት አይደለም እንደዚህ ያሉ ሰዎች በአዱንያ ተቀጥተዋል በአኺራም የባሰቀጣት የተበቃቸው ነው ስለዚህ ንጹህ የሆነችው ሴት ዚና ታደርጋለች ማለት ቀዝፍ ይባላል እነዚህ ሰባት ናቸው እንግዲህ አለምንም ጥርጥር አለ طول جهنم የሚያስገቡ ትላልቅ የሚባሉ እነዚህ ናቸው ከነሱ አንዱ ምንድነው ሪባ طيب روى البخاري ومسلم ليلة حديث تملكته بخارينا مسلم ليلة شم يزقبوت روى البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي وصححه صحيحه ونو حديث بالنزي هلو تلالك حديث سوش يتمزقبه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه النزيه أرادت سواج ملعونين ناتشو ملعونين مالت مطرودين من رحمة الله ما أنه ربا مبلا وموكله ويموكله أنه ربا مياسبلا وشاهديه ولدت من السكر سوست من السكر يميهون ميسافو وكاتبه ربا ول يربا ول سواوالو كونتراكت سيصفو يميصف راسو سوكو ከገንዘቡ እኮ አይወስድም ዝም ብሎ ነው የሚጽፈው ጻፊ ስለሆነ ይጽፋል ራሱ በሪባ ውስጥ ገብቷል አለ روى الدارقطني عن عبد الله ابن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا ينوم يسفروا قدي تملكتوا النموش بات آمم يسفروا يهنو درهم ربا أنديت بر ويمأسر بر ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنيا في الخطيئة يهندنو كسلاسة سدست ከ36 ዚና አንድ አምስት ብር ሪባ ወሰደ 36 ዚና ያደረገው ወፊ ሪዋያ 33 በሌላ ሐዲስ ደግሞ 33 ይላል እና 36 ዚና ያደረገና አምስት ብር ወይም 10 ብር ሪባ ወሰደ ያ ሪባ ወሰደው ይብሳል እንደምን عند الله በእኛ አስተያየት اعوذ بالله 10 ብር ሪባ ወሰደ እንዴት ከዛ 33 ዚና ያደረገ ታዋዳድራላችሁ ትላለ በአላህ ግን ያ 5 ወይም 10 ብር የወሰደው ሪባ እሱ ይብሳል አሉ። وقال صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ይሄ ደግሞ የባ በጣም ያስፈራ ደግሞ ይሄ ሐዲስ ነው ምን ይላል አርሪባ አሉ ነቢያችን 99 ባባን ሪባ 99 በር አለው 99 በር አለው ወይም 99 ሁኔታ አለው أدناها زكتنياو رباكونو كأن يأتي الرجل بأمه زكتنياو ونجلو لناتو يسقاقنات يميادر قسو سونا تاچنا يكبلو ميه يكفال هذا اللب قن يزك يالو ونجلو عالو كرباكاسي ودادر انا رباي بسال وفي خبر عجيب شوفوا يا أخوة እናቱን ዚና ያደረገ ከናቱ ጋር የተገናኘ ይህ ሪባ ከሚወስደው ሰው ዝቅ ይላል ይሻላል አሉ። لكن ሌላ ሐዲስ ተመልከቱ يقول ان تفعل بهذا الزنا في استار الكعبه بكعبه سر هنا لناته زنا ما درك يا اخي اني والله نبياتكم بايلوت نورو اندزي لمالات يسافرني نبريني ማንም ሰው ያሳፍረዋል አይደለም ወንድሞች لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا قائدنا قرة اعيننا يمنوداچونا ملاساچو አንዲት ቃል መጥፎ የማይወጣባቸው ሰው ናቸው ዚና ከ 36 ሴት ዚና የምታረገው ከነዚህ 36 አንዷ ደግሞ እናትህ ነች ይሄን ዚና ደግሞ በካዕባ ስር ሆነ ዚና ስታደርግ ምን አይነት ወንጀል ነው ይሄ ሰማይ የማይሸከመው ወንጀል ነው ከሱ የባሰ ግን 5 ብር 10 ብር ሪባ መውሰድ ነው አሉ። እኔ የሚገርመኝ የሪባ ጉዳይ ምን አይነት ነው የሚጠላው አላህ Subhanahu Ta'ala ይገርማል። طيب يقول الحكمه في تحريم الربا لمندنو الله ربا يحرمه قالوا الربا محرم في جميع الاديان السماويه ቀጣ አላህን የሚያስቆጣ መሆኑን በምን ታውቃለህ? በሁሉም አዲያን በተውራት በእንጂል በሱሑፍ ኢብራሂም በዘቡር በቁርአን በሁሉ 314 ሩሱሎች ተልከው ሁሉም ሪባ حرام ነው አሉ። الربا محرم في جميع الاديان السماويه والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر عظيم انه يسبب العداوه ربا طلاچا يفطرال بين الافراد بسو ويقصي على روح التعاون بينهما موادد يميبالو نجر دمطمط يمياوطاو ي ربا مبلات قمار مچاوت منامن كله بسو فكر يالو يمياطفا نو والاسلام بعد هذا يدعو الى ان انغدي منالو يهن ربا تتاچو اقرضوا الو ابدرو لا الله بلاچو ابدرو إلى أن يقرض الإنسان أخاه واندمو سياطا ما سلفنا ويمدمو ما بدرنا والقرض يعني هن ما سلف له ويمدمو ما بدر من له الله من بلو سيمو قرضا حسنا سبحان الله قرضا حسنا الله يكدسو الله يمرك أو انتنو قر ح انتنو ما بدرنا وعلو. لذلك يوم تستوسك هنا الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة من عليه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. من نول الله أن يبني أبدر على الله سبحانه وتعالى أهوني نقر سوارد واحد من الصحابة اسمه أبو الدرداء. أبو الدرداء مبالو صحابي يهن آيا سوارد يورد أمت أن يا رسول الله من دنو متلو على تشو إني أدلم يملو الله نميلو من دنو ميلو الله من ذا الذي يقرض الله ما النوم يا بدرن يلال الله سبحانه وتعالى من مالتنا وندموش لدها يم يا بدر مالتنا لدها يا بدره الله ندا بدره متاسبو. من ذا الذي يقرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا يعني لا الله بدر سوكو السر اتف سبع اتف سبع تمتو اتفارقونو الله يملس اللت شرنونا جنزب بجنزب هذا اللي مملس الله الله بجنان ومملس الله هذا اللي يهن آية سورد أبو الدحدح متأنا نبياتشن من دنهم ميروت بلو يعني كتأيك نقروتنا الله انقدي كنيا بدري فلقال هاو كذبوا على من على تشو اجه زرقال لين على تشو نبياتشو اجاتشو زرقونا ونتنو اني من أين أكان سونو من أين تشرنو عليكم أبو الدهداء تلقوا هابتو يميودو هابتو ينبرو عند تلق قاردنو هلو أين تفرافري ينبرو بانانانو موزنو تمرنو مانغونو منامن بمود فرافري ينبرو تلق قاردن نبرو أبو الدهداء. فقال يا رسول الله إذن أعطيك أحب مالي بتأمي مودو يعني قاردن ستجهل لهنا لم تفلقوا لم تتاودها ستأو لدهوش ستألني نقدي إيه لا الله يبدر كتنو بلو نبيات شمنا لوت سبحان الله قاردون تكبلونا ودياو نكونو أبو الدرداء من هذا الرجاء يروت أهدنا بقاردونو بيت اللوزة كأز وهدومو عند ونز يمفسها اللوزة وندموش بچنگلا تاچو استي پيكچر ادرغوت منوره بيتو ازا گاردونو ازا فيت وها دمو قزقازا وها دمو نچ وها ازا يفسال تجري من تحت الانهار بي اينت انتن يالو يروط هيدنا مستو ام الدحداح تبارالچ. فقال لها يا ام الدحداح يا ام الدحداح قالت لبيك. قال اخرجي كزي غاردن وچي علات من نو يا ابو الدحداح غري سوار مو كسوا كسو يبلطش مخلصانش من نو. فقال اقرضناه لله لا الله بدرنو يهن غاردن سلات من علش ربح البيع ربح البيع يا ابو الدحداح يشتكو انتو اقا 100 شي اطف يامطا يامطا يامطا علشو الله سبحانه وتعالى بزور ربح يادر قليه ربح البيع علشنا تملسو ده نبيات شنسي متاء عند خبر قوية وزا يسد او بدر الله زند درسو الله تقبلو اللت من داون بجنة لاي قج ارقو اسكمتو نبيات شن منارود يا ابد دحداح ربح البيع يانتن شياج ربح ترفا قنيه الله تقبل الله جنة واستدمو يهن آيال غاردن مليون اتف اندازي هاس كمت الله بللا النقاقر أبو الدحداح سايموت كميستوغا جنة دمي قبو ترقا قتلت الله الله الله يا أخي والله من دنو ما كانوا اندازي من رقا قتلن والله ترقا قتلت آو يفلقو النقر بيادرق أبو الدحداح يا جنة سونو ميستو من دزي بسرات مت أو مالات لو سلزيه اندزي هارغونجي كدها اتوسدو غنزب يلال. يقول سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا يوم القيامه ربا موسدو ينبروا بالدنيا كمريت سينسو قيامه كان هونو كغدغد سينسو كل سو بأجرو قط تاسهد النسو جن جنن دل كفو سو يتولاقدو ودك أن يودك ودك رأي يودك سنسو سيودكو شيطان دل كفو سو هنا له. يقول سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا لا يقومون عن كأبرع النسوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شيطان لك كفو سو قال هنا بستكر سنسو والقد قد قد قد يالونو من نسو ذلك لمن دنو اندزيهونو ذلك بأنهم قالوا نسو بالدنيا يالو ربا وسدو انكوان زمسايلو قالوا إنما البيع مثل الربا من دنو ربا ما نتكو نقدكو من دنو نقدكو بزيه نقد بزيه تنقد اي بالم يكو بيزنس نو كوني يكو تجارة كونو يكو سرا كونو يالو يشوفو نبر إنما البيع مثل الربا ألوت ولكن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا. الشيء ربا نقد به هونم لكن الله سبحانه وتعالى ربا حرمه نقد جن حرام عليه. فمن جاءه موعظة من ربه يهن نقر يسمى الله بعرشه هنا أواج مستوك أيه سته ربا حرام بيال له نقد جن حلال بيال له يمبان نقر كسمى. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى الشبل كتوي فله ما سلف فله ما سلف يعني بلفوا بجهل النتي أدرجوا وإن مشرك بنبربت رباية بلوا يعني الله سبحانه وتعالى عفو بلوال وأمره إلى الله يتكرروا دمو عند النجر كلو نجروا كالله جاي انتن إلى المركنو. ومن عاد لكنه النجر يسمى الله عند تقطع ثوت دالي أواج دوجة يوكي أشافرنج بلو ينبيع لقن. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نزيه يجهنب سوشنو قبطهم كجهنب عيوت ملال الله سبحانه وتعالى قتلوا من علي بلو لنقراتشو دمو بريبا يتوسدو قنزب بركاء اللو بلو بلاتشون دات تسبوت. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. سورة البقرة 376 انا بربا يقبا قنزب بزوق زينا نقر كواتشو الله بركة ويانا سوال الله ببشتانا بحساب بچنكات شملك لك لك لك يالو نورو يادرق اللحال قنزبو يبزا حسابه يبزا تعلاث يبزا به چنكات يبزا لجوش ودا شيطان سيكيرو مسته زتنا زتنا مسمار ستاس قباب بك أنت خلاص اندزي تونا له قنزبو ببزام. يمحق يمحق تاك الله شو من دنج يتتقرى يتقرن يقعون قوانج محق قبلو خنبو كلنا محق قبلو كسر مسرته لك أو ما رحنا محق أعلم. يمحق الله الله دمو كسر مسرته برباية متأرقر الله أتأفوال ويربي الصدقات ناس بصدق أدمو بر يسته أسر بر سبا بر سبات متو سبات شي بر أرقو الله سبحانه وتعالى يسته أنا قرمة شوال بحديث صحيح من النبي عشان عند بر صدق آية ستالو يقبلها الله سبحانه وتعالى بيمينه الله يقبلتنا فيربيها لكم كما يربي أحدكم الفلوة. عندت أنت أسر بر صدق آية ستاه لمسكين الله يقبلتها عند يوم من العلماء شو يسته لمسكينه لله بلا كسته له جنا كأجه ودا الزايد ها اج كما ودك وابفيت الله اج تود ودا الله الاج نوم تودك الله يقبلها تال كذا هلا من على من النبي صلى الله عليه وسلم فيربيها السر بركهنج ما توبر يا درجاتال عند جنا سبات ما تو عند جنا سبات شيء يا درجة إن من علو فيربيها كما يربي أحدكم إن أنت فلوة يعني فرس فرس ستولد فرس ستولد هتس أنهم تولدوا ويم جمل ستولد هتس أنهم تولدوا ما أنهم يا سادقات مجمرة بالله أنهم يتادقوا ሁለተኛ ደግሞ ባለቤቷ ያጠጣ ያበላ ሳሪ ያመጣ ከናት ወሐሊብ እየሰጠ የተንከባከበ ውሃ እየሰጠ ያሳድጋታል። ከዛ ትልቅ ግመል ተሆናለችና ይጠቀምባታል። ያቺ ብር የሰጣት ደግሞ አላህ ልክ ፈረሳችሁ ግመላችሁ እንደምታሳድጉት አላህ አሳድጎ 700 አርጎ ይመልስላችኋል ይላል። ሪባስ ባንጻሩ ምህቅ ያድርገዋል ይላል። طيب يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين لم تفعلوا فاذروا بحرب من الله ورسوله وان تبتوا فلكم رؤوس اموالكم الى اخر الايه. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه ينحرث سمو بدم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا ادناها مثل اتيان الرجل امه እናቱ ዚና እንደም ከናቱ ጋር ዚና እንደሚያደርግን ዝቅተኛው ዘንብ ይህ ነው አሉ። وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة قالوا نبياتنا ዛሬ እኮ ሌሊት በህልም አየሁ አሉ። رأيت الليلة رجلين ሁለት ሰዎች አየሁ በህልም አሉ። أتياني فأخرجاني ሁለት ሰዎች መስሎ መላእክት ናቸው እንግዲህ እነሱ ጅብሪልና ሚካኤል ናቸው ሰው መስሎ ሰው ሆኖ መጡና ለነቢያችን ከቤት ወሰዷቸው። የት ወሰዷቸው? الى ارض مقدسه فانطلقنا حتى اتينا على نهر ወደ ቤተ المقدس እንሄዳሉ። አንድ ወንዝ አየሁ አሉ። በመንገድ አንድ ወንዝ አየሁ። ወንዙ ከውሃ አይደለም ከደም በደም ነው የደም ወንዝ አየሁ አለ። እዛ ውስጥ አሉ فيه رجل قائم አንድ ወንድ ነው እዛ ቆሞ አየሁ። وعلى وسط النهر በዛ ወንዙ ደግሞ መሐከሉ رجل بين يديه حجارة አንድ ትልቅ ወንድ ነው ትልቅ ድንጋይ ይዞ በዛ በእንትኑ በደም ወንዙ እዛ ቆሞ አለ። فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه سبحان الله يا سو يو دنگاي يا زو تلك دنگاي نو يا زو አይደለም ياك بدم وسط يالو سو لموطات سيل دنگاين ورور بتلنا افو وسط يغبال دنگايو مجمرا بدم نو يواني ولتهنيا لموطات سيل يا سو يو بدجافو يقومو تلك دنگاي ورورنا በዛ ሰውየው አፍ ይገባል አሉ። تمام فاقبل الرجل الذي في النهر فاذا اراد ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه مالت فمو مالت نو ود افو يكتوال فرد حيث كان اندغنا افو لاي بدنگاي ارغو سيمتاونا بافو است سيغباو دنگايو ود بحرو يملسال ود ونزو يملسال فجعل كل ما جاء ليخرج ከወንዙ ከደም ወንዙ ለመውጣት ሲል ያ ሰውየው በዛ ደጃፍ ቆሞ በድንጋይ የመታ አፉን ጥርሱን ሰባብሮ ወደ ባህሩ ይመልሰዋል። እንደገና ለመውጣት ሲል በድንጋዩ መታና እንደገና ወደ ወንዙ በደም ነው ይመልሰዋል። ይሄዳል ይመለሳል እስከ ቂያማ ቀን እንደዚህ ብሎ ነው የሚቆየው። تمام فيرجع كما كان فقلت قالوا نبياتكم من قالوا انذي ሁለት ሰዎች ጠየቅኳቸው ما هذا ምንድነው ይሰውየው በደም ወንዝ የዋኘ አፉን በድንጋይ ተከተተበት ሲመለስ فقال الذي رايته يا محمد في النهر هو اكل الربا ايه ربا ميበላ የነበረው ከዛ በኋላ እድሜው ደረሰ ሞተና እስከ ቂያማ ቀን በዚህ አይነት عذاب ይኖር ነው። ምን አገባ እንግዲህ ርባ ምበላው ወንድሞች ምን አወጣኝ ለምን ገና ወደ አኺራ ሳልሄድ በዱንያ የኔን ገንዘብ ምህቅ ብለዋል። በቃ አላህ ስብሐተላ በረካ አነሳው። በቀብርም እስከ የውል ቂያማ በዚህ አነት በድንጋይ ሲወራወርብኝና በደም ወንዝ ሲዋኝ ምን አገባኝ? ገና እኮ ነው አኺራ ሳይመጣ ነው። ከዛ በኋላ ከቀብር ስነሳ ደግሞ ጅን የለከፈው ሰው ልክ እንደዛ የተወላገደ የሰከረ ሰው ይመስላል እየተጠፈ እንትን ወደ ቀኝ የወደቀ ወደ ግራ የወደቀ ይሄዳል። መቼ ነው የሚያሳርፈው? እንግዲህ ሰውየው በአዱንያ ገንዘቡ ሪባ እየቀጣው ነው፣ በቀብር በዚህ አይነት በደም እየዋኘ ነው። ሲነሳ ያኒ ሸይጣን እንደለከፈው የወደቀ የተነሳ ይነሳል። በአኺራ ደግሞ ከዛ የባሰ ደግሞ አለው ማለት ነው። ሀከዛ ረአ ነቢ ሰለም ፊል መናም ሱብሓነላህ። እስቲ አሁን ወደ ሪባ እንግባና ወሪባ ቅስማን ሪባ ሁለት አይነት ነው። አሁን በጥልቅ ብለን በፊቁ እንግባ። ሪባ ሁለት አይነት ነው አሉ ዑለማው። አንዱ ሪባ ነሲአ ይባላል፣ ሪባ ነሲአ። ሁለተኛው ሪባ ልፈضል ይባላል። እነዚህን ጻፉት፣ ሪባ ነሲአ ወሪባ ልፈضል። طيب ምንድን ነው ሪባ ነሲአ? ሪባ ነሲአ هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. يا متو يعني شبر أبدرين الشي جن ستملسو عند شي متو أرجهنو متملسو بلو يسمع مالو. قدي المشروطة التي يأخذها المشروطة من ماتنو جنا سيبدادرو شروط النا كنما هنا يصفالو شي برست عالو شي عند متو أرجه تملسله يا دمو الشيلال. وهذا النوع محرب بالكتاب والسنة وإجماع العلماء بهلهم يتحرم نقرنو هنا. هذا هو عين الربا وندموش ربا مبالو بجاهلية نبرو بنبيات شنقزي نبرا بيهودو تشونا بنتونو تشو ومشركو تشو يهنو ربا. طيب ربا الفضل هو لتنيو عينة ربا الفضل من دن نوالو. ربا الفضل هو ربا بيع النقود بالنقود والطعام بالطعام يهم ريبانو. عند كيلو ورق باند كيلو ورق ستشت او ريبانو. لا عند كيلو ورق باند كيلو كأسر جرام ستشت او ريبانو. عند كيلو تمر عند باند كيلو نا سوست تمر ستشت او ريبانو. كني قال لاتشو عند يمي بلا وين جنزب لك بلك كالهوني زيادة أرقه مشاتو ريبانو ترفع جنيها. أنا لم دون دموج لمسالي متو كورونا لستقه وي متو يورو لستقه نين هشي متو عصر قزالين اندزي اندمي بالو ويم يعني عصر جرام ورق بعصر عند جرام توسدال له هشي يوسدال عندان نقزي اندزي جنيال سلزي مع الزيادة وهو محرم بالنسبة بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. هنا قرم كتب بروية زقانو نا بتقام حرام نو ربا الفضل ينبال فضل ماتنو أنت جنزب بجنزب أهوني متقل نبي عشان يقول سؤلنا عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ستشتو ورق بورق والفضة بالفضة بر ببر والبر بالبر سندي بسندي والملح بالملح جو بجو مثلا بمثل عند كيلو جو بعند كيلو جو انجي عند كيلو جو بعند كيلو نأسر جرام هذا هو الحرام. كذا قتلوا من النبي عشان الفضة بالفضة والذهب بالذهب والبر بالبر والملح والملح بالملح مثلا بمثل يدم بيد يدم بيد عند كيلو ورق لسته هنا يعني كهلت كان زمت اتشي عند كيلو ورق لسته هنا اي بالم يدم بيد عند كيلو ورق يسطحل بزي بزي دمو عند كيلو ورق كهونه معناتنو اندزي هيهونم كن عند غزي يالي يا የኢትዮጵያ ወርቅ ለሰጠ የኩዌት ወርቅ ስጠኝ የሚባለው ሊመጣ ይችላል። فمن زاد او استزاد فقد اربا ورق بورق ጨው በጨው سنده በسنده ትንሽ ትርፍ አግኝቶ ከሸጠ هذا هو الربا. الاخذ والمعطي سواء يا يسطو ترفنا يوسدو ترفو ሁለቱም አንድ ናቸው. رواه احمد والبخاري. فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح، فإنه يشترط لصحة هذا التبادل شرطان. إن يهن عينت مقب لب مقب ويمورك بورك ستشت مجمرة التساوي في الكمية عندهم هنا اللباتشو، تمام؟ في يعني في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة، يعني عندو طرونو عندو طرو عدلم ايبالو ورق اسكو هنا درس ورق نو تمر اسكو هنا درس تمر نو لمهنو ونماتشن انتنو تمر عند عينت نو عند عينت نو تمر مدارو نستي برتقال عند عينت نو بانانا عند عينت نو عدلم تمر كتمر يمرطال يبسله تمر تلق تمر يتعفطي اديسي هوني الله ليلا دمو يتولغ منامنا بيهونم تمر بتمر برتقال ببرتقال انت قالونه بستقر زياده ارغه مشط يتكلكله نو. طيب لمثاله لمثاله التساوي في الجود، ولما ولما رواه مسلم ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من تمر عند كان عنده لنبياتين تمر يزو متانا بلا علوت بلا علاتشو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا من تمرنا، ايه هو يا مدينه تمر ادلم تمراچن ادلم كيف ما متاهو علوت. فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا ساعين بساعه ينيا تمر عنده انتن مثلا عند برچقو تمر بهولت برچقو تمر شطقوت يني تمرالو شي ينيا تمر لمثال برچقو ويم ليلا ليلا ملكيا مناله عند سيني تمر ينيا طرس الهوني بهولت سيني تمر يا عراق تمر شطقوت عليه. بعنا تمرنا ساعين بساعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الربا ردوه رملسوت يهنو ربا يمبالو، ثم بيعوا تمرنا ينيا تمر شطوتنا ثم اشتروا لنا من هذا التمر كذاك ليلا تمر بواقاو. لمثال ينيا تمر بامست بر كشطقوت لكيلو ليلا ان شاء الله بسوست غزاو ولا باسر بر غزاو قد يلو. المهم يهن تشطو بواقاو ليلا تمر مغزات نو انجي هولت سيني تمر باند سيني تمر ايشطم. الخلاصه باتشرو نعم ان كل ما سوى الذهب والفضه والماكولات والمشروبات لا يحرم فيه الربا. انغدي اهون نبياچن يالوت بميبلا بميتطانا بورقنا ببر نو انجي ليلا غن ايهونم. فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئا، ويجوز فيه التفرق قبل التقابض. ليلو تشو غن لمثاله عند جمل بعند جمل اتبالي اندي جمل 100 شي واغا والله جمل 10 شي واغا والله جمل بجمل ايبالم يميبالو بورقنا ببرنا بميبلا نجر بتشانو كنغالاچو اندموچ. فيجوز بيع شاتين بشاتين عند بق بهولت بق لشطو يشلاله. نعم والله يني بق بتام طرو بق نو متت يالو هولت بق متتو دمو اندسو اللي هون ايچولم جملي ادميوس يعني هولت امت نو كزي ودي سوريا باغري هيد بتلو يهدال. عندو ابو انيس بقا متانا 30 عمت يدرج بقا متانا بق لبق ويم بري بري لبري ليلن ايچلم مكرياتهم يبلالت قالوا تقبابان وندموك يريبا قداي الزهن جرسا لن كذي قتلن عند بر بيشا عند باب بيشا نمارنا كذا انتن لالن. اهون يريبا تياكي كاللاتشو يازو ويم كركر كاللاتشو يازو ويم چماري كاللاتشو يازو. اهون ودلي لاس قباتشو نين. اهون القرد بلن النقبة القرد مالت ما بدر راسو ما بدر بديناتشن من ميزان له. قال القرض عبادة مجمّر درجة لك عند صلاة عند صيام عبادة نو سون ما بدر عبادة نو. يؤجر عليه المقرض يميا بدرو سو بزو أجر بزو من دال له. ولتنيا قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ይህ ነው እንግዲህ ስለ አቡ ደህዳህ ያነገርኳችሁ ይህችን አያ ነች። ማን ነው አላህን እንትን የሚለው ለአላህ የሚያበድር ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ የጅዚ ናም ከኔ ጋር ተመልከቱ ወንድሞች። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱብሃነላህ አልዓዚም በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ የተገደለ ለአላህ ብሎ የተገደለ አንድ ሰው አላህ ምን ጀዛ ይሰጠዋል? ወንድሞች በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ የተገደለ ለአላህ ብሎ የተገደለ በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ምን አለው? መጀመሪያ አሉ መጀመሪያ ያ ሰይፉ ወይም ያ ጥይቱ በራሱ ላይ ሲያርፍ መጀመሪያ ጥብ ስትል አንድ ጥብ ታደም ሲወጣ በሙሉ ወንጀሉ ከዛ ይጠፋል ከዛ ይደመሰሳል። ሁለተኛ በሙሉ ኡመት መሐመድ በቀብር ሲጠየቁ ምን ረቡ ከመን ነብዩካ ሸሂድ አይጠየቅም። ሶስተኛ ሸሂድ ይሽፋ ሸሂድ ለራሱ ጀና ገብቶ እንደገና ከቤተሰቦቹ 70 ሰዎች በሱ አማካይነት በሱ ፍቃድ ያኒ አላህን ጠይቆ ጀና ያስገባል እሱ ራሱ አማላጅ ሆኖ ጀና ያስገባል። አጂባ ሶስተኛ ብዙ ሁረተ ልዓይን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሰጠዋል የበለጠ ከሌሎቹ የበለጠ ሴቶች ይድረዋል ይሰጠዋል ማለት ነው። ሸሂድ ብዙ አጅር ነው ያለው። ግን ተመልከቱ ነቢያችን ምን ይላሉ إن رجلا قالوا قال يا رسول الله أرأيت إن جاهدت بنفسي إني كانت جاهد جيب بسونتي بأكالي جهاد في سبيل الله بهد بغنزب يدمو غنزب نفسي قمالي فرسي هلو بجهاد في سبيل الله بهد فقتلت صابرا محتسبا لالله بي صبرارجي أجر فلقى بقدل مقبلا غير مدبر عندت إنشن كوان ودوها لا سالشش بقدل أدخل الجنة جنة قبال له على تشو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال ذلك مرتين أو ثلاثة تملسوا اندزيها على تشو. يا رسول الله إني بقنزبينا بنفسي لالله بي بقدلنا بقدل جنة قبال له قال نعم تدخل الجنة سوستن يامت حنمو اندزي هالو لارقا قد يفلق عرسو يو كذا عرات بسوستن يامت من هالوت قد إذا قزي لمن هلت قزيك أيو نبياتشن هلت قزيك أيوت يا أخوة نقرو كسات شون دال هوني يستاوك بسوستن يامت قزيقن يا الله الوحي متطلات شون هنال من هالوت إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاء إن شاء الله بدمه بعد أنته بجنزبه بفرسه لا الله بله بتقدلنا بتقدل كهل من نسأت هنا للجنة قبل له إذا كان له جن ارمج جامع تهيد مودة في تاروت سبحان الله إذا نزي أو بس نسنة تارجو إجرهم ياسر إذا نو وكلنا يعلم قصة أبا قتادة بزوج زي نجر كواتش سل أبا قتادة ولا شن تك على شو يرسموتي سموستي عند سو متوال بمدينة نو لك لك اللي دفنوت لك لك أبروت بلوسي متو نبيات شن نبرو نبيات شن منالو يه موتو سو إذا اللبت إذا كل اللبت لسجد اللتالو إذا كان لبت قن أرسق دلة مني إن أنت سقد دلة عنه. فقال واحد نعم يا رسول الله إذا لو نقول إذا كان لو إني أرسق دلة من أنت قن سقد دلة بكنياتهم صلاة نور يعني صلاة برهانه برهانه دم إذا كان لو إذا برهانه نكلك كلال لنا إن أنت سقد دلة على وجهه. فقال أبا قتادة من بعض الصحابة من علي يا رسول الله أنا أتكفله إني كفل اللتا له أتكفل مالت كفيل هنا له إني واس هنا له سلزي سقد اللتنا إني كفل اللتا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكفل اللتا له أو كفل اللتا له نبيات شن سقد اللت. ثم عاش سبحان الله يمدر ما تشو ከዛ በኋላ ዑለማዎች እንደሚሉት ዙሁር ገባና ነቢያችን አባቀታ ዳይት አለ ያሉ ይውልህ ያለው አላቸው ከፈልክለት ሰውየው ረ ረሱላህ አሁን ኮነ የሞተው ገና ሰላት ዙሁር ብቻ ነው የገባው ዝም አሉ አስር ገባ አባቀታ ዳ አሉት ከፈልክለት ሰውየው ረ አልከፈልኩለትም ዝም አሉ በሶስተኛው ጊዜ አባቀታ ዳ አሉት ከፈልክለት ወይ አሉት ከፍሎ ስለመጣ نعم يا رسول الله أهن كف الكلت على شو فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن رفع عنه رفع عنه العذاب أهن إساتنا مقوت مكاتلو أهن تنسالت له سلال كف الكلت كتوات جمرس كهن درس ويم كتنانتنا جمرس كهن درس الله سبحانه وتعالى يكت أو نبر سلزي أهن تنسالت له سكزي درس طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم تملكتو ين حديث والذي نفسي بيده بإجيه هنا وجيتا نفسي بإجيه هنا تشوجيتا لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش بجهار في سبيل الله تقدلو تكأبرو تدفن تنسى أنك كأبرو اندقنا متى ثم قتل في سبيل الله اندقنا دمو بعد الدنيا متى بيقدل ثم عاش اندغنا دمو كقبرو تنستو متانا اندغنا بعد الدنيا نورنا ثم قتل في سبيل الله سبحان الله اسك يوم القيامه بيجدل بمتا بيجدل بملس بملس بهد بهد يقول ما دخل الجنه حتى يقضي دينه اداون كمكفلو بفيت ود الجنه ايغبا يا اخي متو غزي كونو يتجدلو شي غزي بيجدلم إذا يسو مبتسلو هوني الله كالقبتوال بابدارنا بتبدار إني القبام زياد الدنيا عفو عفو توابالو أنت يا بدر كوسو ملس اللت نومي لو الله الله فتهاونا والله شوفوا حديث ثاني وحديث البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموالينه بتأم لأن أنت لهلاتشن ما استنككيا من أخذ أموال الناس يسو جنزب وسدو يريد أن أداءها يعني كفلا له بلو بنية سيبدر إن كفلا له بلو بنية كوسدو أدى الله عنه إداون لما كفل الله يردو على له ومن أخذها يريد إتلافها سيبدر جن قد يلا شنو من البات دومو انتي بمالسو مالسو بالمالسو دومو من دنو بلو شلا بلو الكفلم بلو بالكفلم بلو نياك وسده أتلفه الله السنة جنزبون الله أتفوالا له إذن نيا وراسو تلك دوري تشاوتال ست وست بكا كالله قا نيا درق كفلوا له إن شاء الله سرتشيهن للاك للجوتشين وكمن كمن كفلوا له بله الله انت ايكه بنيا كابد درك الله إردها إلى له طيب كذاك التلو الله بالقرآن عند آية ورده استحباب انذار المؤسر يا بدر كوسو جزين دتسات أو واجبنا ندقمو يا بدر كوسو بانقتو أنكه أمت أو جنزبين أمت أبله مالتو يسلمنا بهريات عدلم يسلم أباي عدلم يهنقر يقول سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة يا بدر كوسو عصير كهونبت بتعام كتجنا النكه اذا هن مكفل كالتشاله اذا با اذا كهوني ميبلا ميتتا يلم لجوچو بزي حالك سالو انت دومو اذا انت لاله وين كان ذو عسره يتجنق كهوني يتبدرو فناظره الى ميسره اسكهونيتا اسكمشاشالت غزي مسطت نواله غزي سطول كذا بلت دومو لنغراچو على الله وان تصدقوا خير لكم እንደዚህ አይነት የተጨናነቀና በጣም በጣም በችግር የወደቀ ሰው አፉ ብትሉት ይሄማ ካላህም ታገኙት በጣም ትልቅ ምንዳ ነው አፉ ለማለት ካልቻላችሁ ግን ላንድ ወር ቀጠሮ ከሆነ ሁለተኛው ወር ጨምረው ለስድስት ወር ከሰጠው ስድስት ወር አምስት ወር ሶስት ወር ጨምርለት አትጨናንቀው ወንድምህ ነው ይላል አላህ ኮነ ሱረቱ አልበቀራ አሁን በሱረቱ አልበቀራ እንደዚህ አለ ስል ትዛይላቸው ረሳችሁት አይደለም سورة البقرة جرسن سورة آل عمران جرسن سورة النساء جرسن يمنلو دزين دزي ستة كاستز سنديلاتشو أسفل لقال إذن يقول سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وروى أو روي عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى ثم وجده فقال إني معسر. سبحان الله أبو قتادة عندنا متعلمهن لعند سوء أبدرون أبو قتادة كذبها لا كانوسي درس يتبدروا سوء متعنا الله إني أسلك أسنيه سوي والله يتبدروا بزال تفهم وأنه مش عشان لم يارقوت أهون يمي بدروا المندنا شو تاكله والله يبدرنا شو بزوالو لكن أنت انسياي من قد كيرو هدال أنت يالله بات مجلس كوش عيلم بل هو اللقزي فقق بلو يمياي هنا برت أو لق كوستر بلو يمياي هون بل مطفو سرا مالي مطفو نققر مالي أندو على أبدرو نامنالو رباك قزي قال هنا إنه ما أنت دموش أملاكا أبدره حتاك أندي بنين يجمركو بلو سدبو من تلالا شو ينقر ما عندنا أبدر حتاكم لما جمري حنا ومسين بنيت لما ما داله من هاي الجملاك أنا ومن عمل بلو سدبو يا بدرو سو كرو إيشي عندهم ليلا بزود علو يميلوا علو أمسش ستو لا سوس شنو ما نلها أمسش يميلوا علو عندزي علو بتأم دمو يا بدر كاتشو علو دمو تنك أبارو رو أنت في تكونو لمستو يهولت متو برج أما يجزل لتر لو عنده شو للجوت شو قاس من عمن جت أجت إجازل إداو قال كفل إداو ساي كفل براند نيو ماكينة أسود قال كنتنو كإيجنسي بس ما نعشي ماكينة وطال السو إداو لو هاشي سياقبا يتبدرو سكون درسالي سياقبا كونه يتبدرو أهون هلت والدوال بالدروال كفلم أديس ماكينة رمي وطال أخي ما في حياة حياة من باليلم انقديه بالي ادا يتبدرو كتاثو ايتاتشو على النانتي لما تو امت انقوان متو يتقدلي بالجهاد في سبيل الله بيملس بيهد بيملس بيهد جنة قباب اداو سكم كفلانو. اذا انت تملكتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهون يا ابو قتادة لجأرس الله شو ابو قتادة لاند سوا بدراتشو انا كذا حالا كانوا سيدرس يتبدروا سو بأمانة متى جن جنزب يلو مت أن من هذا الرجالو راسو جنب السارجو بالزابنت ألاو تشفني فيتون تشفني من دم النجر أكأتو جنب بلو جملك بلو كز كز بلو نذيب تمو متتتتي عليه أسافرت كنو من لبلنه أبو قرا قتادة أبدر إلا هو التور عليه إيش يالكود هو التور مولا هون من اللي بلو يدمو بتأم والله إني عفوت لو الله لزي يقول فتوارى ثم وجده سبحان الله توارى مالت مش أرك تشفافنو قابلون كوان لزي بلون كوان أينون ما يتسافروا فقال يتال لو إداو سيلو أبو كثارة إني معسر ألو إني الله يعلو بقرآنه مؤسرنين بتأم تشقرنيانين فقال الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيات شندمو عندنا قرسل سماهوت يلال سو يتبدرونه من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مؤسر أو يضع عنه قالوا نبيات شن صلى الله عليه وسلم اندزي سلو سمتش عنه عندو يتجأنك أسو يتبدرنا يتجأنك ويم قزي يسد أو ويم دمو عافو يالو سبحان الله باخرا سيهد تلك شقر سياقات مو يسو يو أنتا دلهم بعد الدنيا لابدركو سو عافو يالكو ويم قزي جمر كبت أو بلين يدمو بزيح عافو بيها له إلى الله نزيه لوالالو. طيب إذن ويم عفو تلاله ويم قزي ستو. طيب وضع وتعجيل ذهب جمهور العلماء إلى تحريم وضع قدر من الدين نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل المتفق عليه. سبحان الله. إذن أدس لقرنه أبو أنيس لني أمس الشبر يا بدرنيال كان دأمت بهالا لك كفلها له ولا له. أهون أبو أنيس كان دور بهالا يمت أنا سما إلينيال. نعم كان دأمت نويت اسما ما نونا هلتشي لتولهنين أهون ستأني إلينيال هلتشي لتوله أهون قن هلتور سلال لفه أمتو يكرنا أهون ستأنينا هلتشي لتوله ولد شعف الله صص شبر ست أجمالة رأسه كل نواله. سبحان الله. وضع وتعجيل عليه وضع وتعجيل يعني أهون أسكد مستن تول له مالتنا. ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدين نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل المتفق عليه. يتسمى ما تشوت كأن أسكد مهمته خلاص أسرش بي براد اللي يبدركوها سنت كروا هون كانوا والله سد سوري كروا خلاص أهون ست أينا هلا تشيل تولي سمت شير بي ست أين مالت راسو ما تشانا نكروننا أي فك أدم ألو. فمن أقرض غيره قرضا إلى أجل ثم قال المقرض للمقترض أضع عنك بعد الدين نظير أن ترد عليه يعني ملس اللي نعفو له مالتو بتأم كل كلنو ألو ما تشرشوا بتأم بزوسو ميادر قولنا كل كلي هنا دنقراتشو. احتساب الزكاة في الدين لا يجوز أبدا ولا يرى صاحب الزكاة ذلك إذا قال الدين عليك دين فاحتسبتها. لمسالي إني لمان لبلستي قل لك زي أبو أنس بتشاي الكواس شجر كوت استي أن أهون زاري لإيتيو يهلم لسيت أمس الشبر أبدر كوت إيتيو يهلم لسيت بتقام تجأنك أن دهاس لهوني أبدرين يالين أبدر كوت أمس الشي. أهون يني جنزب زكاة الموت أبت جنزب علين يهدمو مسكينو إيتيو يهلم لسيت دمو مسكينو. أهون من لاله إثيو إلو ألو أو أمست الشبر كان تقال لأن لم يبدركو أو خلاص زكاة السبو بزكاة أستاذ كباونا يعني السوكة الزكاة زكاة قنزب لك أنسنو فكناتهم لزيه سو اندستو السبو يا يستو دهاس لهنك زكاة لسته كان تقال يالو قنزب اند زكاة السبو ليستنيو كل نوالو. لمن كل هنا وندموج يهون سو ميادر قونو هنا قر بزو سوج لمن تكلك لي أيوة لمن قالوا من شروط الزكاة زكاة ستة وطا تلك شرط عليه التمليك تقالت التمليك يمست أو جنزب لمست أو سو بإجو ما اسم لك اللبين إنك يهن زكاة يابدر كت بيهونم يه يزكانو انه لا تشيل انتنو سويو عقلك هاللو للا تشنكت كاللو تملسو لما قستو بل انكا يهدمو يبدركا ادانو بل تقبلو. اما اندزي اندالو كانت يالو قنزب يزكات كترو بلو ما هيدكن ما يصلح ولا يجوز اي هونم اي بك امالو حلمواتشو مكناتهم بدهاو متشاوتنو دهاو ولتشي ستقونا كانت يباس ادالي نروي تشلال كانت كإده يباسي يتممت سيتا لتشو كنين لما متأتون كوان الالشالم يرابو لجوش اللوت دوكيت لما قزاتم الالشالم أنت هون يالو زكاة السبو أي شالم ملكو بإجو ستو كزاه ويتصرف تقباب بانون دموش يهن كالكو زاريبك أنيال يريباننا يا انتو هون يا لنو نجر سكزي تمرنال ان شاء الله يتقرو لما تاوسامتي هونال ازي لا يصرف الله ما يكون ان انت اجاتشون يا وطاچو بتشمروبت دسيلنيال مايك فري والله اعلم.